يقول في رسالته: هل يجوز للشخص تقبيل يد شيخه الذي يعلمه الدين وكذلك تقبيل يد الوالد والوالدة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على نبي الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فإن القبل، تقبيل الجبين، تقبيل اليد وما إلى ذلك من الأمور الاعتيادية وليست من العبادات. نعم. فإذا كانت مع الوالد فهي من باب البر واللطف مع الوالد، وهذه وإن كانت عادة فهي عبادة لأن بر الوالدين عبادة. وتقبيل يد الشيء اليد عموما مما اختلف العلماء فيه، فإذا كان على وجه سبيل التكريم والتقدير فلا حرج في ذلك إن شاء الله، وإن اختلف الناس فيها وهي ترجع إلى الأعراف والعادات. فإذا كانت عادة بلد استهجان مثل ذلك والنفور منه فينبغي أن لا يخرج على عادات البلد، لأنها ليست من العبادات التي يرجع أمرها إلى تقعيد الشرع، وإنما هي إلى المألوفات والاعتيادات. فما اعتاده أهل بلد حسنا من العادات ينبغي المحافظة عليه وعدم الخروج عنه، يعني الاشتهار بتهجينه ونبذه إذا لم يكن مخالفا لشيء من قواعد الشريعة. وما ترخى أهل البلد واعتبروه منافيا للآداب ينبغي للإنسان أن يتجنب الخروج على مألوفاتهم، فإن كثيرا من البلاد في السابق ينفر الناس من الأكل في الشارع والجلوس للشرب فيه تناول القهوة وغيرها، ومن يفعل ذلك كان يعد خارجا على مألوفات الناس، وربما أدى إلى ذلك إلى عدم احترامه لمشاعرهم فيعد من سقوط المروءة. فإذا تغير العرف وصار الأكل في الشارع والجلوس فيه للشرب قهوة وغيرها مألوفا عند الناس لم يعد عيبا. فتقبيل يد الوالد والوالدة والشيخ إذا كان مألوفا في البلد فلا بأس به، وأما الوالد ففي الغالب أنه للتكريم الاحترام والبر فيثاب فاعله، وكذلك إذا كان الشيخ متمسكا بالسنة عاضا عليها بالنواجذ وليس من أهل البدع والخرافات والطرائق المنحرفة عن الإسلام. نعم. التي هي في الحقيقة من وسوسة الشيطان وخزعبلاته، فإذا كان الشيخ مستنا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ومتقيدا بشرعه ومتجنبا للإدعاءات التي يدعيها بعض المتصوفة من سقوط التكليف وارتفاع قدر الشيخ إلى درجة أنه يكون يباح له كل شيء كما يفعله من لعب الشيطان بعقولهم. نعم. فإذا كان الشيخ ليس من هؤلاء وإنما يتقيد بما جاء في كتاب الله وما جاء عن رسوله وينبذ البدع على جميع على اختلاف أنواعها، فتكريم هذا الشيخ وإظهار تقديره وتبجيله أمام الناس من الأمور التي يقرها الإسلام وتعتبر من الدعوة إليه بحق. والله أعلم. جزاكم الله خير. لكن يطرأ أحيانا يا فضيلة الشيخ أن بعض الناس يقبلون أيدي مشايخهم أو أيدي العلماء لطلب البركة. أما إذا قدم قلب الإنسان يد أحد من شيخ أو والد لطلب البركة من المقبل فهذه من البدع. نعم. التي لا تصح، ولا يجوز أن تقبل يد أحد يدعو أحد من أجل طلب البركة منها، فإن هذه الأمور إنما تعرف عن طريق الشارع. نعم. ولم يكن الصحابة يقبلون أيدي بعضهم، وما كانوا يقبلون يد أبي بكر وهو خير الأمة بعد نبيها، ولا يد عمر وهو خير الناس في وقته، ولا يد عثمان ولا يد علي رضي الله عنهم الذين كل واحد منهم خير الناس في وقته، ما كانوا يقبلون أيدي هؤلاء لطلب البركة. فإحداث بدعة في الإسلام ما كانت مألوفة عند الصحابة هو من الزيادة في الدين، والإحداث بما يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود على صاحبه. جزاكم الله خيرا. الأخ عبد الرحمن محمد عثمان له سؤال آخر في رسالته يقول فيه: كنت مسافرا وحضرت إلى بلد ما ومكثت شهرا تقريبا ولم أنوي الإقامة، هل يجوز لي أن أصلي صلاة القصر؟ إذا سافر الإنسان لقضاء حاجة أو نزهة أو تجول في العالم ومر بلدا أو أكثر ولم ينوي إقامة، وإنما اضطر لظروف سفره أو لغيرها للجلوس أياما أو شهرا وما كان يفكر في هذه المدة، فإنه يحل له أن يصلي، بل الأفضل والسنة في حقه أن يصلي قصرا صلاة المسافر. وإنما يصلي الإنسان صلاة الحضر إذا نوى الإقامة مدة أكثر من المدة التي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقامها وقصر، وهي المعروفة في غزوة تبوك وفي فتح مكة، فإن هاتين السفرتين لم يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام بقي مدة أطول منهما وهو يقصر الصلاة. والأصل في قصر الصلاة أنه للضرب في الأرض، ويجوز لنا إذا جلسنا مدة بقدر ما جلسه الرسول عليه الصلاة والسلام أن نقصر، لكن الإنسان إذا جلس مدة أطول وهو لا يعلم مدة إقامته ولو انقضى شغله في يوم أو يومين لسافر، فإن حكمه حكم المسافر يقصر الصلاة. والله أعلم. جزاكم الله خير. هذه رسالة وردتنا من الأخ أحمد بن علي بن صالح بن حبيب اللزامي من سلطنة عمان من قاعدة صلالة الجوية. الأخ أحمد يقول في رسالته: هل يصح للإنسان أن ينظر في المرآة ليلا؟ لأنني قرأت في كتاب ورأيت فيه كراهية النظر في المرآة ليلا، فهل هذا صحيح؟ ورد في حديث أو حديث لا أصل له النهي عن النظر في المرآة ليلا ومعه بعض المنهيات، والصحيح أنه لا بأس بذلك ولا حرج، ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي عن ذلك، ولا ثبت من ناحية الطب أن النظر في المرآة يضر بالنظر. نعم. وإلا لو ثبت أن النظر في الليل بالمرآة يضر بالنظر لصار كراهية النظر أمرا واقعا تقتضيه قواعد الشريعة، لكن لما لم يثبت هذا ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام منع، فالأصلها في هذا أنه من الأمور المباحة التي لا حرج على الإنسان أن يفعلها. والله أعلم. بارك الله فيكم. الأخ أحمد من سلطنة عمان يسأل أيضا عن اتخاذ الصور في البيت أو في البيوت من حيث تعليقها وكذلك من حيث استعمال وسائل الإعلام كالتلفزيون وخروج الصور فيه، مع أنه يعرف بأن الملائكة لا تدخل البيت الذي فيه صورة، فهو يسأل ويخصص كلامه حول التلفزيون ويقول بأنني إذا لم أحضر التلفزيون فإن أولادي يخرجون إلى بيوت الجيران وتصبح هناك مشكلة، فأفيدوني وأرشدوني في هذا. المسألة الصور وردت الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتشديد فيها، وأن المصورين أشد الناس عذابا يوم القيامة، وأن من كان في بيته صورة أو كلب لا تدخل الملائكة بيته، كل ذلك ثابت عن نبي الله صلى الله عليه وسلم. وإنما البحث والنظر في أمر هذه الصور، هل هي التي الآن تحدث باستعمال الآلات والتقاط صور الناس والدواب وغيرها، أو أنها ما كان يعمل من خيال الإنسان ورسمه بالريشة وصياغته من المعادن والمعاجين؟ الذي أراه في نظري أن الصور محرمة التي تدخل في حكم التحريم المغلظ وتشملها الوعيد الشديد ولا تدخل الملائكة بيتا توجد فيه، إنما هي الصور التي يعملها الإنسان بخياله من رسم بالريشة أو القلم أو تطريز بالخياطة، ولو كانت محاكاة لصورة يراها أمامه ليقلدها، فإن هذه كلها صور حقيقية يأثم صاحبها ويتعرض للوعيد، ومثلها أيضا أو تكون أشد ما كان عن طريق التجسيم كنحت الحجارة والبناء، بناء من الأطيان أو سائر المعاجين من طين وغيره، أو صياغة المعادن على شكل صور، كل ذلك من المحرمات التي يأثم من يقتنيها، وتتجنب الملائكة دخول منزله ويتعرض لنقمة الله وعذابه. أما هذه الصور التي تلتقط فأراها أنها أقرب شيء لما يكون للشخص إذا وقف أمام مرآة فرأى نفسه فيها، فهو اختراع استطاع أصحابه تثبيت الصور في وقوعها على ما يقابلها، بدليل أن من أراد أن التقاط الصورة يستقبل الشخص فيقابله بآلته فيستعمل ما توصل إليه العلم البشري من تثبيت الصورة، صورة الشخص بالمقابل على الجهاز الذي يستقبل، كما ينظر الإنسان بالمرآة ويكون وجهه وصورته ثابتة في المرآة، فأحدث ما يثبتها باقية. فلا أرى أن ذلك من الصور، لكن نصير إلى التعليق. لا أرى أن ذلك من المستحسنات، تعليقها في البيت، تعليقها في البيت، بل أرى أن ذلك من الأمور التي أقلها الكراهية، لأنه لا يترتب على ذلك فائدة ولا مصلحة دينية ولا دنيوية. وربما جرت إلى التعلق والابتداع فيما بعد. أما ما يتعلق بالتلفاز فما كان منه من الصور على شكل مواعظ، الشخص الذي يتحدث بوعظ وإرشاد أو قراءة قرآن أو نشرة أخبار أو حفلات لا محذور فيها، فكل ذلك إن شاء الله مباح، وما كان مما يشتمل على منكرات فهو غير مباح، الله أعلم. جزاكم الله خير. هذه رسالة طويلة جدا وردتنا من السائل أبو أيمن، مصري يقيم بالسعودية. خلاصة رسالته أن زوجته سافرت لظروف القاهرة إلى بلدها للوقوف إلى جوار والدتها عندما توفي زوجها، وهو بقي في السعودية مع أولاده ثم عادت إليه واستمع إلى شريط تسجيل كما يقول من زوجة والد زوجته إلى إحدى بناتها، ويتضمن الشريط اتهام زوجته بسوء السلوك وأنها أثناء وجودها هناك قابلت رجلا غريبا عنها، إلى غير ذلك من التهم التي مفادها أن زوجته قابلت رجلا آخر وتحدثت معه، ثم بدأت الوساوس في نفسه هو، وسأل هذه زوجته عما حصل فقالت إنه لم يصدر عنها شيء عندما قابلت الرجل الغريب سوى كلام عادي ولم يحدث شيء مما جاء في الشريط، وهو يقول ما هل عليها ذنب في ذلك، وهل يحق لي أن أطلقها وقد وسوست في يوم من الأيام أن أقتلها ولكنني خشيت على أولادي فأرشدوني فأنا في حيرة والشيطان يملأ رأسي بالأفكار غير الطيبة. عليك أن تحكم العقل وتعود إلى رشدك. لقاء المرأة برجل أجنبي والحديث معه لا شك أنه معصية، ولكن المعاصي تختلف، منها معصية مغلظة كارتكاب جريمة الزنا، ومنها معصية كلام، وإذا كانت لقيته وكلمته لا بقصد شيء وإنما جاء إلى المنزل وكلمته وما أشبه ذلك، فبلادكم مألوف فيها أن المرأة تكلم الرجل بدون احتجاب، تخرج وتقابله في الطريق أو في عند البيت وهي حاسرة الرأس، الله المستعان، إلى غير ذلك مما تعلمه أكثر مما أعلمه عن بلدك. ولكن الطلاق أمره صعب، وتشريد الأطفال مهم خطير، واتهامك إياها إذا كنت مخطئا في ذلك فهو جرم في حقها، الله أكبر، وتنقص لها بما لا يصح. وما دمت لم تجرب عليها سوءا في السابق ولم تعلم عنها خضوعا للفاحشة والجريمة، وإنما جاءك هذا الشريط الذي في الغالب أمره أنه لإفساد ذات البين وتقويض بناء أسرتكم وإزعاجكم وتشريدكم، لأن هذا ليس من الإحسان في شيء هذا الشريط، وإنما هو منكر من فاعله وفسق ارتكبه، يجب أن لا تتوجه لكلام الفاسقين وتجعله على بالك، وإنما وما دامت زوجتك نفت أن تكون لها أي علاقة مشينة بما حصل فاعتبر الآن موضوعا منتهيا، ولا سيما ولم تعلم عنها في السابق ما يؤكد الشبهة التهمة. والله أعلم. جزاكم الله خير. هذه رسالة وردتنا من سائل رمز لاسمه بياء قاف ميم من العراق نينوى. في رسالته يقول: بالنسبة لصلاة الجمعة، لماذا نؤدي صلاة السنة قبلها بينما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يؤدي الخطبة والصلاة ثم بعدها صلاة السنة؟ وأحيانا نسمع من إذاعة نداء الإسلام في نقل صلاة الجمعة أن السنة تؤدى قبل الصلاة وبعدها الخطبة والصلاة، أرجو الإيضاح في ذلك. أولا، أن السنة التي تؤدى لداخل المسجد، إذا دخل الإنسان إلى المسجد فإنه ما يجلس حتى يصلي ركعتين، بذلك جاء الخبر عن الهادي البشير صلى الله عليه وسلم. وأما الأذان فإن السنة في الأذان أن يؤذن مؤذن قبل وقت الخطبة، بحيث يتنبه المنشغل ويقبل النائي ويتهيأ الوضوء من لم يكن تهيأ حتى يدرك الصلاة والخطبة. نعم. وأصل الأذان أنه لا يؤذن إلا بين يدي الخطيب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر الخليفة الراشد وعمر الخليفة الراشد، وفي شطر من خلافة عثمان الخليفة الراشد. ثم امتدت المدينة واتسعت، فسن عثمان الخليفة الراشد الأذان الأول لينبه من كان في أطراف المدينة إلى أن الصلاة قربت، فيتهيأ ويقبل إلى مسجد الرسول. فالسنة هو تقديم الأذان على الصلاة بأكثر مما يقع في بعض البلاد الآن، حيث أن بعض البلاد إنما يؤذن المؤذن بين يدي الإمام وليس بينه وبين الأذان الثاني إلا بقدر ما تصلى ركعتين. فالأفضل أن في حق من كان في المسجد ألا يقوم في هذه الحالة، وأن يستمر جالسا. نعم. لأن ذلك العمل لم يكن معروفا في عهد الصحابة رضي الله عنهم. يعني هذه هي. وأما السنة التي بعد الظهر فهي ثابت بعد الجمعة، فهي ثابت عن النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم. فمن جاء إلى الوقت إلى المسجد والإمام يؤذن يخطب، أو جاء قبل دخول الإمام، فهذا ما لا يجلس حتى يصلي ركعتين. ومن كان جالسا فالأوفق والأولى في حقه أن لا يصلي ركعتين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. يعني أنا فهمت من جوابكم فضيلة الشيخ أن الركعتين اللتان يقوم لهما الجالس في المسجد لا أصل لهما. لم يثبت ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا عهد أصحابه. بارك الله فيكم. الأخ يا قاف ميم من العراق أيضا يسأل في رسالته هذه، يقول: ما الحكم في من تسمى بالأسماء الآتية: حجة الإسلام والمسلمين، آية الله، كاشف الغطاء؟ هذه كلها تسميات إذا سمى بها الناس، ولا أعلمها إلا في طائفة الشيعة. نعم. الاثني عشرية، وهي مثل ما يسمي الشخص نفسه أيضا ضياء الدين. نعم. وبرهان الدين و شمس الحق، شمس الدين. نعم. وما إلى ذلك كلها تقال، ولكن مسماها إنما يتبين وجه الشيء الصحة فيه أو عدمه بعمل الشخص واتجاهه. نعم. فمن كان متقيا لله جل وعلا، قائما بأمره، مصدقا بما جاء عن الله وعن رسوله، مواليا لخلفاء النبي صلى الله عليه وسلم الراشدين الأربعة الذين هم خير الأمة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه أجمعين، محسنا صلته بسلف هذه الأمة، قائما بأمر الله، فهذا له من مسماه نصيب. ومن كان خلاف ذلك فهو ما تولى. الله المستعان. نعم. جزاكم الله خير. لكن إذا صاحب هذه الأسماء فضيلة الشيخ اعتقادات مثلا أن له يعني كرامات أو أنه يتصرف أو كذا، فأظن هذه لا تتصل بالأسماء. نعم. وإنما تتصل بسلوك الشخص وعمله. نعم. وخداعه للناس. جزاكم. ودعواه الكشف، ودعواه علم الغيب، ودعواه أنه يتلقى علوما من غير الله جل وعلا، من الله جل وعلا عن طريق ملائكة أو غياب أو غير ذلك، وهذا كله من الباطل. والله لم يتعبدنا إلا بما جاء في كتابه أو جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد كمل الدين قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، جزاكم الله خير. الأخ أيضا من العراق يسأل عن الطرق الصوفية وهل لها أصل، ويذكر منها الرفاعية والقادرية والبدرية وغيرها. كل هذه الطرائق، الطرائق الصوفية، من المحدثات في الإسلام، وحدثت بعد القرون الأولى، وكان المتصوفة الذين وجدوا في القرون الأولى إنما سموا متصوفة للبسهم الصوف الخشن من الملابس، والمعروف أن الصوف أقوى وأمتن من الختان القطن، فكان الصوفية لزهدهم يلبسون الصوف وحرصهم على اجتناب التنعم، فلطول ذلك سمي من يتعبد ويتنسك صوفي. والشيطان يلعب بأفهام الناس وعقولهم فيحسن لهم الأشياء، فتتدرج الأمور حتى تصل إلى ما وصلت إليه بعد ذلك، الطرائق الصوفية التي آل الأمر بها إلى أن يدعي مشايخها أنهم وصلوا إلى سن رفع التكليف عنهم، الله المستعان، وأنهم يتلقون العلم من الله مباشرة بلا واسطة، وأن أحدهم يأتي يصلي في مكة من مسافة آلاف الأميال ويرجع في الأوقات، وكل ذلك من وساوس الشيطان ولعبه بأثار الناس، وهي من الأمور الباطلة. وإنما المسلم عليه أن يتبع طريقة محمد صلى الله عليه وسلم ويهتدي بهديه وهدي خلفائه الراشدين، الله أعلم. بارك الله فيكم. هذه رسالة من السائلة الأخت هدى سعد من كلية الآداب بالدمام، تقول في رسالتها: أنا أسأل عن لبس الحجاب عند الرجل الأعمى، فأنا شخصيا أتحجب عن بعض الأساتذة الذين يدرسوننا في الكلية، وحينما رأتني إحدى زميلاتي قالت لا حاجة للبس الحجاب لأنه أعمى، فقلت لها أنا قرأت في مختصر تفسير ابن كثير حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر فيه زوجاته بالحجاب عندما دخل عليهن عبد الله ابن أم مكتوم، فقالت زميلتي المقصود به غض البصر فقط لا أن تحتجبي منه مرة ثانية، فأنا أريد الإيضاح في هذا. الجواب أن الحديث صحيح. نعم. موضوع قول النبي عليه الصلاة والسلام لزوجتين من زوجاتهم سلمها أخرى معها وقد دخل ابن أم مكتوم احتجب منه، فقالت أليس أعمى لا يرانا؟ قال أفعمياوان أنتما؟ نعم. فلو أن المقصود فقط أن تغض بصرهما لأمرهم به، وهو أفصح الخلق وأكملهم في كل بيان صلوات الله وسلامه عليه. ولا شك أن القصد بالدرجة الأولى بالنسبة للمرأة من الحجاب هو كف نظرها، ولكن لا يقال إنها تبدو كاشفة لأنها لا تنظر، لأن الحجاب يعينها على غض النظر ويحجب بصرها عن الانطلاق وعن إدراك دقائق ما في الصورة الواقعة أمامها. والهدي والفلاح بالاقتداء بنساء الصحابة والامتثال لأوامر الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم، فيحسن بنسائنا وبناتنا إذا كنا في معاقل تعليم أن يستعملن الحجاب وإن كان المدرس أعمى، لأن ما يراه الرجل في المرأة ويثير كوامن غرائزه موجود في الرجل ويثير نفس المشاعر عند المرأة، والله جل وعلا حكيم عليم، أمر بغض البصر وأمر بما يساعد غض البصر من الحجاب، فالحق مع هذه المحتجبة والخير إن شاء الله فيها، فلتجتهد على لزوم جادة فإنها توصل بإذن الله إلى النجاة. جزاكم الله خير. تقول في سؤال ثان لها في هذه الرسالة: ما حكم وضع الطيور في قفص وذلك من أجل الاستمتاع بصوتها ولأجل الزينة، مع العلم بأننا نقوم بنظافة ذلك القفص وتوفير الطعام والماء؟ لا بأس بذلك. نعم. و هذا العمل موجود عند سلف هذه الأمة، ولا حرج إذا لم يضر الإنسان بما تحت يده من هذه الحيوانات وأعطاها حقها من طعام وشراب، فلا حرج عليه في ذلك إن شاء الله. جزاكم الله خير. لها سؤال أخير للأخت هدى سعد من الدمام، في رسالتها تقول فيه: هل الحلف في حالة الغضب يستوجب الكفارة إذا حنث الإنسان في يمينه؟ لأننا قد درسنا أن الحلف في حالة الغضب لا يوجب الكفارة لانعدام النية. تفضل. إذا كان الحلف في حالة غضب استولى على المشاعر فلم يدر الحالف ما يقول، فهذا صحيح لا كفارة له. وأما إن كان في حالة استثارة الغضب وشدته مع علمه ما يقول وقصده لما حلف عليه، فإنه يكفر إذا حنث. والإنسان إذا حلف على بر أن لا يفعل برا، سواء كان الحلف صدر عنه حال غضب أو حال رضا، الأفضل في حقه أن يأتي الذي هو خير، وأن يكفر عن يمينه، وأن لا يستمر في لجاجه. فالنبي عليه أفضل الصلاة والتسليم قال: والله لا أحلف على شيء فأرى غيرها خيرا منها إلا فعلت الذي هو خير وكفرت عن يميني. فهو عليه الصلاة والسلام أرشدنا إلى كفارة اليمين، والله يقول: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فالتحلل من اليمين إذا حلف الإنسان أن لا يضر، أن لا يصل رحمه، أن لا يستزير إخوانه أو يزورهم، أن لا يبذل المعروف، ليبادر إلى فعل المعروف وليكفر عن يمينه، فإن ذلك أبر وأحب إلى الله جل وعلا، والله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.